باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الآية الكريمة والحديثان الشريفان كل ذلك يتعلق بالشفاعة من المسلم لأخيه، الشفاعة في ما ينفع وفي ما يباح وفي ما يستحب طيبة ومطلوبة، أما الشفاعة فيما لا يجوز لا، لكن يشفع فيما ينفع أخاه، فيما يباح، فيما يشرع، له أجر كبير في ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها. أما الشفاعة فيما يحرم فلا يجوز، لأن الله قال: ويشفع شفاعة سيئة كله كفر منها. ولأن الشفاعة في أمر السوء من التعاون على الإثم والعدوان فلا تجوز. أما في الخير فالمسلم أخو المسلم، يشفع له وينصح له ويعينه على الخير ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. المسلم أخو المسلم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا احتاج للشفاعة لإدراك حق الله أو دفع الظلم عنه أو في الزواج أو ما أشبه له مما ينفعه شرعت الشفاعة. وكان مثل إذا جاءه صاحب حاجة قال: اشفعوا تؤجروا. قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله هذا سأل نبيه ما شاء. لأن الشافع قد يكون عنده معلومات عن طالب الحاجة تنفع المشروع عنده. فإذا شفع لأخيه لأنه فقير، لأنه يستحق العمل المذكور، يستحق يعانى على كذا، يستحق يزوج، يستحق يوظف إلى أشبه ذلك، هو مأجور إذا كان صادقا ومجتهدا، لا رياء ولا سمعة ولا تدليس وخيانة، هو مأجور. أما الشفاعة بالخيانة والتدليس والكذب فلا تجوز، لكن إذا شفع عن صدق وعن حقيقة وبين الحقيقة فهو مأجور. وهكذا قصة بريرة. بريرة كانت رقيقة وكانت تحت عبد، فسارت عائشة واعتقتها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقاء زوجها وبين الفراق، فاختارت الفراق. كان زوجها سبا مغيث، كان يحبها كثيرا، وكان يطلب من الناس يشفعوا له، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها النبي: لو راجعت يا بريرة. قالت: تأمرني؟ يعني شفع طاعة كان تأمر. قال: لا ما أمر، لكن شفع أشفع. قالت: لا حاجة لي. هذا يدل على الشفاعة ما تجد إجابتها، الشافع لا يجب أن يجاب، إن ناسب المشروع إليه شفاعة قبلها وإلا ردها، ما هم لازم أن يقبل الشفاعة حتى ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة توسط مشروعة. أما الأمر لا، إذا كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته. ولهذا قالت ابن فقهها رضي الله عنها: تأمرني؟ قال: لا، ولكني أشفع. قالت: لا حاجة لي. فدل ذلك على أن الرقيقة إذا عتقت تحت المملوك يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها وكان طلاقها، كان فسخا لا يستمر الطلاق. واعتد أمرها أن تعتد بثلاث حيض من زوجها مغيث. وهذه السنة ينبغي لأهل الإيمان شفاعة العمل بها والحرص عليها، لأن كثيرا من الناس يحتاج إلى شفاعة إخوانه في مسائل كثيرة، في حاجات كثيرة. فالمؤمن إذا رأى أن أخاه في حاجة إلى شفاعته في أمر مباح أو مشروع شرع له بالشفاعة. وفق الله الجميع. يجوز طلب الشفاعة؟ نعم. وتوجد ولا شفاعة لا بأس. إن شاء الله عليك. إذا رأت المرأة أن طالب مدة يوم كامل أيام عدتها الشهرية، ما عدتها الشهرية، إذا كان عدتها سبعة أيام أحسن الله إليك، فرأت من هذه السبعة يوما لا تغتسل وصلي تغتسل، وهكذا النفاسة إذا رأت يوما فيه الطهر تغتسل وصلي في أثناء العادة، في أثناء العادة وفي أثناء النفاس كلها.